عليه واللي انت تتولاه يعيش في امان. يعيش وقلبه من همومه خالي ولا يخاف يا رب جور الزمان. ويا حميد يا أنا عشت عمري أعبدك عن يقين. يوم الحساب يا رب يا رب لا تنسني لما تنادي زمرة الحامدين. أحصيت يا محصي حبوب الرمال وكل قطرة في البحار روح.